بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تجربته التي قال فيها أنه قضى أولا على رموز الفساد ثم جعل يبني البلد إلى أن وصل بها إلى ما وصل، تجربة ناجحة مفيدة نستفيد منها. وأما أن تقول دستور علماني والبابا شنودة يقول نحن نريد دستور علماني عندما زاره أردوغان، لا، فرق كبير بين السماء والأرض بين مصر وتركيا. تركيا من منذ أن سقطت الخلافة وهي علمانية، الدستور ينص على علمانية الدولة. مصر الدستور ينص على أنها إسلامية. يا أيها العلمانيون، يا أيها الكارهون لشريعة الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حسنتم الظن بالله وأحسنتم الظن بفولتير وهوبز ولوك ورس من الكفر، من الفلاسفة الكفرة الذين نظروا الليبرالية والديمقراطية والعلمانية. ألا تتهمون الله في علمه وخبرته وحكمته؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله عليم حكيم، والله عليم خبير سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تزعمون الإسلام وتزعمون أنكم تصلون وتصومون مع الناس. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المادة الثانية في الدستور مصر الدين، الدين دين الرسمي للبلد الإسلام، واللغة العربية اللغة الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع. أنت وتقول لا نبدأ من الصفر، أنت وتريد أن تقلب الأمر من إسلامية إلى علمانية، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا طبعا مرفوض مردود على أي إنسان يقوله وعلى أي إنسان يأتي به. لذلك نقول شكرا، ولكن وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، للدعوة السلفية أصول، أي قواعد كلية ومسائل أساسية تهتم بها وتجعلها على رأس أمرها: التوحيد، ثم الاتباع، ثم التزكية. الاتباع أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته صلوات الله وسلامه عليه ظاهرا وباطنا. في الاتباع مسائل لا بد وأن تربى عليها الأمة. هذه المسائل أو الأصول في الاتباع إن تربت عليها الأمة صارت أمة مميزة لها كيان مميز، أمة متبوعة لا تابعة، أمة لها هوية محددة لا مسخا ولا أمة ذليلة يريد الغرب أن تكون تابعة لها. هذه الأصول تضمن للأفراد والجماعات عدم الانحراف، تبقى الأمة على صراط ربها المستقيم إن استمسكت بهذه الأصول. من ذلك أن المعصوم من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فيما يخص الرسالة، فيما يخص الدين، لأن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال: إن هذا لا ينطق إلا عن ربه. وأما فيما يخص شؤون الدنيا والأمور التي مرجعها إلى التجربة والبحث، فهو صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يصيب ويخطئ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي فيما يخص التجربة، لا كما يستدل به العلمانيون: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي نصرف دنيانا بعيدا عن الدين. إنما هذا خاص فقط بأمور الدنيا التي مرجعها إلى التجربة والبحث، فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة هي إتيان الرجل امرأته وهي مرضع أو وهي حامل، فنظرت، لأن العرب كانت تعتقد أن جماع المرأة في هذه الحالة يأتي بولد منهوك القوة. قال صلى الله عليه وسلم، وانتبه لألفاظ الحديث: فنظرت، أمر يرجع للنظر والتجربة، فنظرت فإذا الروم وفارس يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. فلم ينه صلى الله عليه وسلم عن الغيلة، أي جماع الرجل امرأته وهي مرضع أو حامل. فكل أمر يتعلق بالبحث والتجربة من أمور الدنيا فهو صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يصيب ويخطئ صلوات الله وسلامه عليه. أما فيما يخص الرسالة والوحي فهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه، وتجب طاعته. قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النبي صلى من مسام إذن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وغيره من البشر يصيب ويخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم، أي إذا اجتهد القاضي في المسألة فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، أجر الاجتهاد وخطأه مغفور له. هذا في من حصل أدوات الاجتهاد ليجتهد في استنباط الأحكام الشرعية. إذن أي إنسان يصيب ويخطئ، ينسى، يعلم ويجهل، ليس هناك أحد حوى العلم وفوق كل ذي علم عليم. وهذا الأصل ترسخ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بوجوب التمتع في الحج، فقال رجل: إن أبا بكر وعمر كان يريان إفراد الحج، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. يستدل على ما ذهب إليه بالأحاديث، وهو ورجل يقول: لكن أبا بكر وعمر كان يريان الإفراد في الحج. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وابن عباس أيضا رضي الله عنه قال: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة أيضا قالها الإمام مالك رحمه الله. والإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أي هو مجتهد مثلهم، يجتهد كما اجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية رحمه الله تعالى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط، أي كلامي لا فائدة فيه إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصده رحمه الله أنه قد يغيب عنه الدليل، ولذلك قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي إذا صح الحديث في حياتي أو بعد مماتي ولم أعلم به فهو مذهبي أذهب إليه. لذلك وجدنا الأئمة المجتهدين في المذاهب يخالفون قول أئمتهم ويقولون: الآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: هكذا قال إمامنا، لأن الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن هو لم يخالف إمامه، لأنه اتبع إمامه في قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. كذلك أيضا لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله ولا قول رسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. كذلك أيضا لا يجوز لأحد استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالدليل، لا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس. هكذا قال الإمام الشافعي ونقل الإجماع. قال: أجمع المسلمون على أنه إذا استبانت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يدعها لقول أحد من الناس. كلنا ناس، كلنا بشر، جميع أهل العلم بشر، يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، علموا مسائل وجهلوا أخر. هكذا هذا ما ينبغي أن يترسخ في نفس كل منا. هذه الأصول إن وجدناها، إن وجدت في أنفسنا وتربينا عليها مع معرفة منزلة أهل العلم والاحترام الكامل لهم والتأدب معهم والترحم عليهم، نضمن بذلك عدم الانحراف عن المنهج وعن الصراط المستقيم. هذه الأصول نستخدمها مع أي إنسان. أقول هذه المقدمة لأصل إلى نتيجة، وهي أننا نقول لرئيس الوزراء التركي رجب أردوغان شكرا ولكن. فرئيس الوزراء التركي له حسنات عظيمة وله مواقف جليلة، فيحمد له موقفه من أهل غزة وموقفه أيضا من إسرائيل الكيان المغتصب لأرض فلسطين، ويحمد له أنه أوجد العزة لشعبه، ويحمد له في سنين حكمه أنه رفع اقتصاد بلده وجعل بلده قوة اقتصادية متقدمة على مستوى العالم. ونشكر له أيضا زيارته لمصر وثناءه على أهلها وشبابها، ونشكر له أيضا تعاونه مع مصر في سبيل النهوض الاقتصادي وغير ذلك. ولكن مرفوض ما صرح به حول العلمانية والديمقراطية. فقد مدح أردوغان العلمانية، بل وطالب بدستور علماني، وطبل وزمر وصفق العلمانيون لمثل هذه التصريحات، وذكر أنه رئيس وزراء لدولة علمانية، هو ليس بعلماني لكنه مسلم ورئيس وزراء لدولة علمانية، والعلمانية الحكومة فيها تقف في مساحة محددة من جميع الأديان. ولما زار تونس قال إن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية. هذا الكلام يحتاج إلى وقفة طويلة. نقول هذا الكلام، أرجع وأقول لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى أن فلانا قائد وفاعل وبارع وعالم وكذا وكذا أننا نأخذ بجميع أقواله على عوينه، وإنما هناك ما يحمد من قوله فيقبل، وهناك ما يذم من قوله فيرد. العلمانية بفتح العين نسبة إلى علم، والعلم بمعنى العالم، فتنطق العلمانية أو العالمانية، كلاهما صحيح. ومعنى العلمانية أي اللاديني، تقابل الديني أو الكهنوتي. والعلمانية إفراز من إفرازات الثورة الفرنسية التي هي ثورة قامت على دين محرف وأوضاع منحرفة خاطئة. كانت فرنسا ودول أوروبا فيما يعرف بالقرون الوسطى المظلمة يحكمها القساوسة والملوك باسم التفويض الإلهي. الدولة الدينية أو الكهنوتية. كان البابا يحكم بتفويض إلهي، أي يقول معي تفويض من الإله في أن أشرع وأحلل وأحرم، ويجب عليكم السمع والطاعة. تدخل الملوك والرهبان والقساوسة والبابوات في دماء وأموال وأعراض الناس بسبب كلمة التفويض الإلهي، فقامت الثورة الفرنسية كما ذكرنا على دين محرف، على أوضاع منحرفة. كان شعار الثورة اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وقالوا لا دين، اكتفينا من الدين، هذا الدين الذي بهذا الوضع اكتفينا منه لا نريده. قالوا لا دين، هذه كلمة العلمانية، لا دين، لا دين يتدخل في حياتنا، لا دين يتدخل في شؤوننا، لا في العلم ولا في السياسة ولا في الدولة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في الأخلاق. الدين في الكنيسة، الذي يريد أن يذهب إلى الكنيسة ليذهب، والذي لا يريد هو حر، حرية التدين. هذه هي العلمانية، إفراز من إفرازات الثورة الفرنسية. وقعت الثورة الفرنسية أو أوروبا وقتئذ في إشكال عظيم، إذا من سنجعل له هذا التفويض؟ إذا كنا تركنا الدين فمن الذي له الحكم؟ من الحاكم هنا؟ قالوا الحاكم هو الشعب. فكان الإفراز الثاني الديمقراطية، التي تعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. أخذوا التفويض الإلهي من البابوات والملوك وجعلوه للشعب، الشعب هو الذي له التفويض الإلهي، هو الذي يحلل ويحرم، هو الذي له السيادة في التشريع، حكم الشعب بالشعب، يعني الشعب هو الذي يحكم نفسه وهو الذي يشرع لنفسه. هذه هي فلسفة العلمانية وفلسفة الديمقراطية. العلمانية أنواع لكنها كفر ظلمات بعضها فوق بعض. هناك العلمانية التي لا تؤمن بغيبيات، حركة مادية بحتة، لا تؤمن بالأديان، تكفر بجميع الأديان، تكفر بجميع الأديان وتكفر بجميع الغيبيات، وهذه كفر بواح لا شك فيه. هناك علمانية من نوع آخر، وهو أنه يفصل بين الإيمان بالله عز وجل خالقا وبين الإيمان بالله مدبرا. فيقول أنا أؤمن بالله وأنا أصلي وأصوم مثلكم، وأنا كما نرى من هؤلاء المنافقين العلمانيين، يقول أنا اسم محمد وأنا بصلي معاكم الآن وأنا أحج وأعتمر وأنا كذا وكذا وكذا. هذا هو الدين عنده. الدين علاقة شخصية بين العبد وربه، لا أنا أؤمن بالله وأنا أصلي وأصوم وأحج، لكن الدين لا دخل له بالحياة. كفر بالله مدبرا، كفر بالله حاكما سبحانه وتعالى. هذه العلمانية من النوع الآخر. ربنا عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، هذا اعتقاد كل مسلم وإلا لم يصر مسلما. إن الحكم إلا لله، الحاكم هو الله، الحاكم هو الله، السيد الآمر الناهي المطاع هو الله عز وجل. وأمر الله عز وجل الحكام أن يحكموا في الناس بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا. سمى الله عز وجل من يتحاكم لغير شرع الله مشركا، سمى الله من يتحاكم لغير شرع الله مشركا. قال الله عز وجل في تشريع من تشريعات الجاهلية قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كانوا في الجاهلية يأكلون الميتة ويقولون ذبيحة الله، إذا كنا نأكل ذبيحة الإنسان فمن باب أولى أن نأكل ذبيحة الله وهي الميتة. كانوا يأكلون الميتة، فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الله وانتبه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في هذا التشريع الذي هو تشريع حل أكل الميتة إنكم لمشركون. فما بالك بمن بدل شريعة الله ولجأ إلى القانون الفرنسي والأوروبي وطبقه في دماء وأموال وأعراض الناس. إذا كان هذا في تشريعات الجاهلية، في تشريعات الحرث والنسل، في تشريعات الحرث والأنعام، كما ذكر الله في سورة الأنعام قال عز وجل ساء ما يحكمون، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، سيجزيهم وصفهم. هذا في تشريعات الجاهلية في الحرث والأنعام، فما بالك بتشريعات الجاهلية المتأخرة في الدماء والأموال والأعراض. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا اعتقاد المسلم. ثانيا، الإسلام منهج حياة، الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، أخلاق وسلوك. هؤلاء الناس نقول لهم وانتبه عبد الله، أنت تقول أنا مسلم في نفسي، كما قال أردوغان هو مسلم في نفسه، لكن عندما تأتي إلى الحكومة تقول أنا علماني. هو لم يصرح أنا علماني، لكن قال أنا رئيس وزراء لدولة علمانية، يعني أحكم بالعلمانية ولا أحكم بنظم الإسلام. لا، انتبه عبد الله، الذي قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والذي قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هو عز وجل الذي قال سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وهو الذي قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو الذي قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية. وقال عز وجل والجروح قصاص، وقال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وربنا عز وجل قال أيضا سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهو سبحانه الذي قال عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهو عز وجل الذي قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها العلمانيون، يا أيها الكارهون لشريعة الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أخذتم من كتاب الله الصلاة والصيام والحج وتركتم ما تلوناه من آيات الله عز وجل؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ عياذا بالله. أسأتم الظن بالله وأحسنتم الظن بفولتير وهوبز ولوك ورسو من الكفر، من الفلاسفة الكفرة الذين نظروا الليبرالية والديمقراطية والعلمانية. ألا تتهمون الله في علمه وخبرته وحكمته؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله عليم حكيم، والله عليم خبير سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تزعمون الإسلام وتزعمون أنكم تصلون وتصومون مع الناس. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الخزي، قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا فشى فيهم الفقر. لذلك نقول هذا كلام غير مقبول، جاء به من جاء به، كائنا من كان مردود عليه، قد يكون له عذر الله أعلم، لأنه لا يستطيع بالنسبة لتركيا إلا أن يقول هذا الكلام، وإلا سجن وقتلوه. أما بالنسبة لمصر، مصر دولة مسلمة ليست علمانية، مصر دولة مسلمة ولله الحمد والمنة. ونقول لأي إنسان قد يقول مناورات سياسية إلى آخر ذلك: إن لم تستطع أن تنطق بحق فلا تنطق بباطل، إن لم تستطع أن تنطق بحق فلا تنطق بباطل، لا تتكلم بالباطل، لا تتكلم بالباطل. ثم يحمد أيضا لجماعة الإخوان المسلمين أنهم رفضوا تصريحات أردوغان، والحمد لله أنهم رفضوا هذه التصريحات وقالوا نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ونرفض التدخل أحد في شؤوننا الداخلية، والحمد لله. وجميع الجماعات والإسلاميين رفضوا هذه التصريحات ولله الحمد والمنة. عباد الله، إن مصر ليست كتركيا، تركيا يستفاد منها في كيف نهضوا بالاقتصاد، يستفاد منها في ذلك. تجربته التي قال فيها أنه قضى أولا على رموز الفساد ثم جعل يبني البلد إلى أن وصل بها إلى ما وصل، تجربة ناجحة مفيدة نستفيد منها. وأما أن تقول دستور علماني والبابا شنودة يقول نحن نريد دستور علماني عندما زاره أردوغان، لا، فرق كبير بين السماء والأرض، بين مصر وتركيا. تركيا من منذ أن سقطت الخلافة وهي علمانية، الدستور ينص على علمانية الدولة، مصر الدستور ينص على أنها إسلامية. المادة الثانية في الدستور مصر الدين دين الرسمي للبلد الإسلام، واللغة العربية اللغة الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أي الوحيد للتشريع. تأتي أنت وتقول لا نبدأ من الصفر، تأتي أنت وتريد أن تقلب الأمر من إسلامية إلى علمانية، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا طبعا مرفوض مردود على أي إنسان يقوله وعلى أي إنسان يأتي به. لذلك نقول شكرا، ولكن شكرا ولكن ليس على حساب ديننا. قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، بالنسبة لعبارة أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية، عبارة نسمعها كثيرا لكن لا بد من توضيحها. ففرق بين الديمقراطية كفلسفة وآلية. الديمقراطية كفلسفة حكمها في الإسلام كفر، كفلسفة حكمها في الإسلام كفر كما ذكرنا، لأن كلمة الديمقراطية تعني حكم الشعب، حكم الشعب، فالشعب هو الذي يحكم نفسه. وذكرنا اعتقاد المسلمين أن الحاكم الذي يشرع والذي له حق التشريع وله السيادة والأمر والنهي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ليس شعبا ولا غير ذلك. أما بالنسبة كآلية أي الانتخابات في الوصول إلى الحكم أو غير ذلك، فلا بأس به كما يقول به بعض العلماء المعاصرين. ولأن الشعب أو الأمة هي التي تختار حكامها عن طريق أهل الحل والعقد فيهم، لا إلى أو إلى غوغاء الناس ولا غير ذلك. وكذلك أيضا إذا كان الانتخاب أن يأتي برئيس كافر هذا لا يجوز، الانتخاب يأتي بامرأة حاكمة هذا لا يجوز، وهذا مخالف لإجماع المسلمين. وأما آلية الشورى فالشورى في الإسلام، لكن الشورى في الإسلام فيما لم يأتي به نص ولا يخالف نصا، الشورى في أمور اجتهادية، ليس في الشورى في أمور منصوص عليها في الدين، إنما الشورى في أمور اجتهادية لم يأتي بها نص ولا تخالف نصا. فمثلا هل يجوز أن نقيم شورى، هل يجوز أن نقيم شورى على منع الخمر أو إشاعة الخمر بين الناس هذا لا يجوز. في الديمقراطية يجوز، في إسلامنا لا يجوز. لماذا؟ لأن الخمر حرام، هناك نص. إذن فهناك ما يقبل من الديمقراطية وهناك ما هو مرفوض. ثم الديمقراطية عادة ما هي إلا تمثيلية كبيرة. انظروا للغرب الذي أتى بالديمقراطية، هل يطبق الديمقراطية؟ لا. هل يطبق الديمقراطية على الشعوب المسلمة؟ لا. هل يوافق على أن الديمقراطية تطبق في مصر الآن؟ لا. لو كان هو كما يزعم أنه يريد الديمقراطية، إذن لماذا تضغط وتقول لا نريد الإسلاميين ولا نريد أن يصل الحكم الإسلاميين؟ دعها ديمقراطية، دعها انتخابات، والشعب هو الذي يقول قوله، والشعب هو الذي يعبر عن رأيه. أليست هذه الديمقراطية؟ يا من تزعمون الديمقراطية، أم أن الديمقراطية حلال لكم وحرام علينا؟ أم أن الديمقراطية كصنم العجوة الذي كان يعبد في الجاهلية، يعبده صاحبه طيلة النهار وبالليل إذا جاع أكله؟ الديمقراطية ما هي إلا تمثيلية كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال. الديمقراطية تمثيلية كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال، يديرها ويحركها أصحاب الأموال من وراء الكواليس. ها أنت انظر، عندما تقام انتخابات مجلس الشعب، من يرشح نفسه؟ هل الضعيف؟ هل الفقير؟ قد يكون أستاذ جامعة، قد يكون رجل خبير عبقري ليس معه مال يدير به حملته الانتخابية فلا ترشح. من يترشح؟ أصحاب الملايين، الذي يستطيع أن ينفق على حملته الانتخابية، هذا هو الذي يترشح. ثم إذا ما نجح، وبالطبع ينجح، ووصل إلى قبة البرلمان، يحاول أن يعوض ما صرفه كما فعل أحمد عز وغير أحمد عز. هذه الديمقراطية التي يزعمونها. وإذا وصل عضو مجلس الشعب المجلس الشعب، لا يعرف شعبه ولا يعرف دائرته، وصل إلى ما يريد والأمر انتهى. هذه هي الديمقراطية المزعومة، التمثيلية المحبوكة التي يحبكها أصحاب رؤوس الأموال. إذن لا يصلح الناس إلا الإسلام، لن ينصلح حال العباد ولا البلاد إلا بالإسلام، إلا بشريعة الله، إلا بقوم يعرفون الله، إلا بقوم يخافون الله، إلا بقوم يريدون أن يقيموا الدين وأن يسوسوا الدنيا بالدين. عند ذلك تنصلح البلاد والعباد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل من